قولوا معي الله محييهم، قولوا معي تسلم أيديهم، هم اللي صانوا أراضيهم بالدماء صدوا الجانية. قولوا معي الله محييهم، قولوا معي تسلم أيديهم، هم اللي صانوا أراضيهم بالدماء صدوا الجانية. بس الرعب الجسامي منصورة بالفرقان، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الرياني. بس الرعب الجسامي منصورة بالفرقان، واشهد يا دم صيامي يا استشهاد الرياني. هاي هاي هاي نصمد عالعدو نتوحد، والقيادة قبل الجند تتسابق عالجناني. كلنا من طفل الجد لما نلمحن تشتد، حسبنا الله الأوحد ناصر جند الرحماني. شعب قياد نصمد عالعدو نتوحد، والقيادة قبل الجند بتسابق عالجناني. كلنا من طفل الجد لما نلمحن تشتد، حسبنا الله الأوحد ناصر جند الرحماني. قولوا معي الله حمينا، قولوا معي قائد نبينا، والرايل خضرا مصونا والنصر بعد الثاني. قولوا معي الله حمينا، قولوا معي قائد نبينا، والرايل خضرا مصونا والنصر بعد الثاني. بس الرعب بس الرعب بس الرعب الجسامي.